أو يستحب. متى؟ يجب إذا ضاق الوقت عليه 5 أيام ولم يبقى على رمضان ل5 أيام نقول لا تمسك به الكتاب الإسلام، صح وإلا لا؟ يجب لأن لا يكون يقع الإنسان في تفريط فيه، أو لم يبقى إلا مدة يسيرة أسبوع أو 10 أيام يقول فيها تسمى كتاب أرسال تقرأ ذمتك، ما تؤخر تؤخر. وما أكثر الذين يسألون في آخر شعبان، يقول بقي على رمضان يومين يقول بقي على 5 أيام جالس كل السنة كل سنة مديه ما سألت إلا هذا، فماذا نقول؟ يجب عليه الكتابة؟ نقول سم حتى رمضان ولا إشكال في ذلك، لأنه قد فرط. ذكر المؤلف ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث متفق عليه، مما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن لا يحرص على التأخير إلى رمضان. قالوا إلا من عذر. العذر ما هو؟ مثل عافانا الله ويقول إنسان مصاب فشل كبد ولا يستطيع، أو إنسان زرع كلمة والطبيب قال لك تدرس 3 سنوات ما تصير، فسيتأخر رمضان ورمضان ورمضان فيكون مقبول، ولا يلزمه إلا عذر. كثير من الأحبة المرضى يحبون أن يسارعوا بقضيتهم، وماذا يقول؟ يقول لك لكن هل أنت لا يرجى برؤك؟ يقول لا نزال كل سنة. نقول انتظر. قال يا أخي شيء في نفسي. وبعضهم ربما ترى على أنه يقول أريد أن أطعم ولا أطعم خلاص ما لك. نقول لا، فإن الله تعالى قد قال في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك لأن المرض مرضان، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، فما كان يرجى برؤه ولو أخره لسنتين أو 3 لا إشكال، أما ما لا يرجى برؤه فيكفيه الإطعام. طيب والنتيجة؟ ولو أطعم ثم ذلك لا يلزم الإطعام لأنه قد اتقى الله ما استطاع. من أخر فإن نقول له وهو ممن يرجى برؤه فنقول يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، بأثر ابن عباس رضي الله عنهما عند سعيد بن منصور سند جيد، وهو بين أنه يلزمهم عن قضاء إطعام. وعلى قول الله تعالى وعلى الذين يتركونه فدية، قالوا أن يتركونه فدية نزلت في المريض الذي يعني يلزمه المريض الذي لا يرجع برؤه، أو قالوا أنه كذلك المريض الذي أخر يدخل في ذلك. وكذلك نجد أن دار قطني عند أبي هريرة سند جيد، كذلك قال عند دار قطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سند صحيح أنه نقل عنه أنه يلزمه مع القضاء إطعامه عن كل يوم مسلم. ومن العلماء من قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إطلاقا حتى نعتمد عليه ولا يلزمه معه الإطعام، والذي يظهر أن نأخذ بفتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضية أمره بالإطعام. من أخر لعذر فليس عليه إلا ما يلزمه شيء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فإن فعل لازمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ينبغي أن ننبه إطعام المسكين ليس شرطا أن يكون كل يوم مسكين، فيمكن الإنسان أن يجمع الإطعام في يوم واحد ويمكنه أن يفرقه، واضح؟ ويكون الإطعام بعد القضاء. ذكر المؤلف قال ومن مات وعليه صوم. الآن عندنا الإنسان قد يموت وعليه في ذمته شيء لحقوق الله عز وجل، ما توى عليه النبي، ما توى عليه الصوم، ما تعلو عليه عبادة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ما توى عليه الصيام صام عنه وليه. وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقالوا هذا ثبت في الصيام. وكذلك القضاء من مات وعليه قضاء، لكن ينبغي أن نعلم أن القضاء إنما يلزم من مات ومرضه يرجى برؤه وأدرك عدة من أيام أخر وأخر، صورته أفطر في رمضان أسبوع بسبب المرض أو بسبب السفر ثم شفي، فجاءنا شوال بريد للقعدة طيب، للحجة طيب، راح الحج مات والأسبوع عليه باقي، نقول هذا يصوم عنه لأنه أدرك عدة من أيام أخرى فيلزمه. واضح؟ لكن من مات وعليه صيام، من مات وقد أفطر بسبب مرض لا يرجى برؤه، لأن الله يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر بعيد، ولكن نقول له يطعم عن كل يوم مسكين. قال المؤلف من مات وعليه صوم. الصوم قد يكون صياما واجبا كصوم القضاء رمضان وصوم الكفارات مثل لو قتل خطأ أو جامع زوجته في نهار رمضان أو ظاهر من زوجته ثم لزمه الصيام، أو كان بسبب إيش؟ النذر، فهذا الذي نقول يقضى. ذكر المؤلف من مات أو اعتكاف نذر أن يعتكف في مكة ومات دون أن يعتكف، ثم ذكر أو حج. من مات وعليه حج فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عليك، هذا نذر ولزم، الحديث في الصحيح. ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي مسألة أو صلاة، ينبغي أن نبه على مسألة. قال العلماء العبادات التي تحصل فيها النيابة لا مانع من اتباعها، وما لا يحصل فيه النيابة لا. هل نسأل هل يجوز لأحد يصلي عن أحد؟ والذي يظهر أن العمدة عندنا في مثل هذه هي النصوص الشرعية، فما جاء الدليل بجواز قضائه نقول، وما جاء الدليل بعدم الجواز فلا. ولذلك اختلف العلماء في الصلاة عن ميت، هل أصلي عنه أم لا؟ قيل لا تفعل عنه لأنها عبادة بدنية ولا يقوم مقامها مال ولا يلزم الإنسان بإفسادها، لأن لا تجب بإفسادها. وقيل إنها تفعل كالصيام، والذي يظهر أنها لا تفعل لأنها لا تفعل يعني. ولئن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صيام ورد فيه النص، لكن ما عدا فلم يرد، فليس لنا حق أن نأتي بذلك. ومثله قضية الاعتكاف، ما في نص يدل على أن من مات عليه الاعتكاف يعتكف على مكان. وهل يجوز لنا أن أعتكف في المسجد ثم أهدي ثوابه لوالدي؟ ورد نص فلا تحصل فيه النيابة. ومثله الآية هل إجزاء نقرأ قرآن أو في لوالدين ولا نيابة، فدل على أن مثل هذه لا بد من النصوص. يأتي مسألة في قضية الصيام، هل يشترط في الصيام التتابع أم لا؟ ما سوى على والديك 4 أيام، فهل لا بد أن تكون متتابعا أم يجوز لأربعة من أولاد يصومون في يوم واحد ويفطرون سوى؟ الصحيح أنه يقومون مقامه ويصومون في يوم واحد، لكن بشرط ألا يكون صياما واجب التتابع. فلو مات ولو عليه صيام شهرين متتابعين فنقول لا، ما يوزع على ولا يصوم، واضح؟ وإنما يجب أن يصومها واحد. هنا مسألة في قول المؤلف استحب لوليه قضاء. الولي هنا هو قريب منه، وذكر الولي لأنه من أضعف الناس، لكن لو صام عنه جاره، لو صام عنه قريبه أو صديقه لا إشكال في قضية الصيام. وذكر الولي ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو إبراء ذمة المتوفى من هذه العبادة التي تعلقت في ذمته. في حد السؤال حول ما مضى؟ موجود من أثار عامة فقط واقي صفية. من العلماء من يرى أن الميت تصل إليه جميع القربات، ومنهم من منعها كلية، ومنهم من توسط. والصحيح أن نقول ما دل الدليل على إثباته أثبتناه، وما لم يأت الدليل عليه فليس لنا حق الدخول فيه إطلاقا. فالنصوص جاءت ببعض من الأعمال تصل إلى الميت، وما لم يرد يمسك. فلا أرى كل الناس يشتغلوا بها ثم بعد ذلك يأخذوا بها، بل نقول لا، بل يجب عليك أن تأخذ بما دل عليه. يعني كون الآن آتي أقرأ قرآن ختمة وعليها دليل إطلاقا، فأجلس لي مثلا 2-3 أيام من القرآن وأهديها لوالدي، يمكن ما تصل. فأنا قلت صدق عنه يصل، ادع له يصل، حج عنه يصل، اعتمر عنه يصل، يكفي لما تصل. واضح؟ ما في من الله يقف عدة من أيام نفسه. أفطر في السفر 5 أيام وأدرك العدة هما وصام عنه. ولهذا ذكر المؤلف استحب، يعني أنه ليس بأمر واجب، وإنما هو أمر نيش مستحب من باب البراءة للمسلم. معلش معلي ما جاءت العيد. الله يقول فعدة من أيام أخر ما أدرك.